السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن التكبير الجماعي في العيدين وفي أيام التشريق، وكذا عن التلبية الجماعية، فيقول وبالله تعالى التوفيق: كثير من العلماء على تجويزها ولا مانع منها. ومن الدليل على تجويز مسألة التكبير الجماعي والتلبية الجماعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النسوة حتى الحيض لصلاة العيدين، قالت امرأة يقال لها أم عطية: حتى الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وأيضا كان عمر في منى رضي الله عنه يكبر، فيكبر أهل منى بتكبيره، كان عمر في خيمته يكبر، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمن اللجة. وكذلك في هذا الصدد كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة كما ورد ذلك في البخاري معلقا يخرجان إلى الأسواق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. فعلى ذلك لا مانع أبدا من التكبير الجماعي ولا من التلبية الجماعية، بل ما ذكر من الأدلة يفيد جوازه. وما يؤكد هذا الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، فإنها من شعار الحج، ورفع الصوت يتأتى باجتماعه. فلا مانع من رفع الصوت بالتلبية، لا مانع من التكبير الجماعي، لا مانع من التلبية الجماعية، لا مانع من التكبير الانفرادي، لا مانع من التلبية الانفرادية، فكل جائز والأمر فيه واسع، ولا داعي للتضييق ولا داعي للتجديد. إذ أنني سمعت من ينكر ذلك، وهذا إنكار لقلة علم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أسألك سؤال. أنا لي 16 يوم نذر وتركته بدون عذر، وأنا الآن حامل في السادس، في 6 أشهر، ماذا أفعل؟ ما هو القدر بالضبط إذا كان من اللازم أن أخذي؟ عفوا، أعيد السؤال. أنا كنت نذرت لله 16 يوم. نذرت أن تصوم وتركته بدون عذر، نظرت وأنا الآن حامل في الشهر السادس، ماذا أفعل؟ القدر بالضبط إذا كان من اللازم أن أفدي. الأخت السائلة تقول إنها نظرت أن تصوم 19 يوما، أو على ما فهمت 16 يوما، والآن هي حامل في الشهر السادس لا تستطيع الصيام، فماذا تصنع؟ أقول وبالله التوفيق: إذا أتم الله لك وضعك على خير، فبعد الوضع وبعد الطهارة من النفاس صومي هذه الأيام، فالأيام في ذمتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل أيضا سائل عن مسألة طالما كثر الجدل حولها، وطالما سببت اختلافا لقلة علم المختلفين، ألا وهي صيغة التكبير يوم العيد، ما هي؟ فأقول وبالله التوفيق: إن الأمر في ذلك واسع جدا، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت أي خبر بصيغة ثابتة من صياغ التكبير يوم العيد، ولم يجمع الصحابة كذلك على صيغة بعينها، ولم يجمع التابعون على صيغة بعينها، بل أتوا بصيغ جديدة أيضا. وكذلك الأئمة الفقهاء وأصحاب المذاهب رحمهم الله لم يجمعوا على صيغة معينة، فعلى ذلك فالأمر في ذلك كله واسع. نعم، ورد عن بعض الصحابة كسلمان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وورد عن غير سلمان من الصحابة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ووردت صيغ أخر: الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وصيغ أخر: الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. صيغ متعددة وردت ليس فيها شيء ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأمر في ذلك واسع، ولا معنى لإلزام الناس بصيغة أنت تريدها، فالأمر في ذلك كله واسع ولا داعي للخلافات في يوم عيد. فلم يرد عن رسول الله شيء معين، ولم يلزم النبي بشيء معين، ولم يحصل إجماع على صيغة بعينها، والله أعلم. السلام عليكم. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت طيبة وانت طيبة. بارك الله فيك. لي سؤال بعد إذن حضرتك. سؤالين. سؤال الأول: هل في صلاة الجنازة الإمام الرجل يبقى أمام المصلين كالصلاة العادية ولا في وسطهم؟ عشان إحنا شفنا في صلاة الأمير سلطان رحمة الله عليه إن مفتي السعودية تقريبا كان في وسطهم، إحنا أو اختلط علينا الأمر. واصل السؤال لحضرتك؟ وصل. السؤال الثاني: هل اللي شايله فلوس في المجلس الحزبي للاطفال الكسر اليتامى هل عليهم زكاه؟ هل تطلع عليهم زكاه؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما الامام في الصلاه على الجنازه فشانها شان سائر الصلوات، يتقدم الامام المصلين يقف أمامهم ويقف عند رأس الميت، هذه السنة في الصلاة على الرجل، الإمام يتقدم الناس ويقف عند رأس الميت، أما المرأة فيقف عند وسطها وأيضا الناس من خلفه، هذه السنة في الصلاة على الجنازة. أما أموال اليتامى فأموال اليتامى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ما دام الشخص متمكنا منها، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: سمروا أموال اليتامى لا تأكلوها لا تتركوها تأكلها الصدقة، والله أعلم. فالأموال التي في المجلس الحاسبي إن كان بإمكان الولي التصرف فيها وتثميرها وإخراج زكاتها فعل، وإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت طيب. وانت طيب، اتفضل. بس حضرتك كان ليا مبلغ من المال عند واحد، وهو عمل قرض، انا عارف انه عمل قرض، فهل يجوز ان انا اخد منه الفلوس دي وطلبه بيها ولا اعمل ايه؟ اذا كان معه مال جاز لك ان تاخذ اموالك، هو المسؤول بين يدي الله عن اقتراضه بالربا. يعني انا اخد فلوس عادي؟ اخد فلوسك عادي. طب السؤال الثاني: في اب بيبني لاولاده من فلوس ربا برضه قرض، هل يجوز ان الاولاد دول ينتفعوا بالشقه اللي هو بناها لهم ولا يعملوا فيها ايه؟ هو مات او عي او حي؟ لا ما زال حي. هم نصحوه؟ نصحوه وقالوا له ما تعملش كده، بس هو برضه عمل يعني من وراه. يجوز لهم السكنة في هذه الديار وينتفعوا بها؟ ما ينتفعوا بها اسمه عليه هو. ماشي، جزاك الله خير، انا فضلت الشيخ. واياكم. هذا مفاد راي ابن مسعود وابراهيم النخعي، والله اعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ حضرتك، في قولية تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالت ابن عبد الله بن عباس: كفر دون كفر. يعني ايه يا شيخ كفر دون كفر؟ يعني في كفر مخرج من الملة وهو الكفر الأعظم، وفي كفر أقل منه لا يخرج من الملة. نعم يا شيخ. ككفران حتى عشان نعم. ككفران العشير مثلا كفر دون نعم. كفر نعم. نعم. يعني هو ده المقصود من قول سيدنا عبد الله بن عباس كفر دون كفر؟ نعم، إلا إذا كان الحاكم مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله وجاحدا شرع الله. أما إذا حاد عن الحكم بغير ما بما أنزل الله لدنيا يصيبها مع اعتقاده أن حكم الله أفضل فلا يكفر بذلك وإن كان مرتكبا لكبيرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كذلك فضلت شيخ. الحمد لله، أطال الله في عمرك وأعطاك الصحة والعافية إن شاء الله. وإياكم. بعد إذن حضرتك، ينفع أن أحج عن أختي أو عمي أو خالي؟ طبعا أب والأم عادي، لكن ينفع أحج عن أي حد تاني؟ حججت عن نفسك؟ إن شاء الله لا بأس بذلك. يعني الأخت والعمة والخال وذلك عادي يعني؟ لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك شيخ، بس أنا كنت عايز أسأل على ممكن نوزع يعني بعض من الحلوى كده بعد ولادة المولود. إن شاء الله إحنا هنعمل عقيقة، بس لغاية ما يتيسر بس بناء المال. لا مانع من ذلك أيضا. طيب، لكن تتقي البدع التي هي غربلة الطفل في الغربال و الملح وهذه الخرافات تتقى. أما مجرد توزيع الحلوى بصورة مؤقتة وستعملين العقيقة لا بأس بذلك، أو حتى لو لم تعمل العقيقة. طب بالنسبة للعقيقة، لو هو ولد مفروض تبقى خروفين، ولو أنا معي مثلا فلوس لخروف واحد ممكن أعمله دلوقتي وبعد فترة نعمل خروف تاني؟ ممكن. طب معيش أنا سأسأل حضرتك سؤال كمان. بعد أنا يعني قبل فترة الولادة أو ساعة يوم الولادة، يعني بتبقى تنزل على المرأة إفراضات، إمتى أمتنع عن الصلاة؟ يعني أما ينزل دم بس؟ أما ينزل دم. الدم بس؟ نعم. بإذن الله يجزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو فضل حضرتك، هل فلوس الزكاة ينفع نحطها كلها للصومال؟ وهل يعني أنا بعت شقة وحطيت فلوسها في البنك، بنك يعني حساب جاري، أزكي عليها كل سنة ولا أطلع مرة واحدة على البيعة دي؟ الفلوس دي اتصرفت يعني وفضل منها مبلغ بسيط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما نقل الزكاة من دولة إلى دولة أخرى فيكره إلا إذا استغنى أهل بلدك، فأهل البلد أولى. إذا استغنى أهل البلد أو كانت هناك مجاعة شديدة جاز نقل الزكاة. الزكاة الأصل أن أهل البلدة أولى، لحديث تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. أما إذا كانت هناك مجاعة في بلدة فجاز إرسال الزكاة إليها، أو كانت هناك حيثية من الحيثيات تدعو إلى نقل الزكاة كقرابة ونحو ذلك ومن أهل الاحتياج فلا بأس. أما الأموال المودعة في البنك فعليها الزكاة إذا بلغت النصاب ومرت عليها سنة، وعليها زكاة كل عام على 1025. هذا وألفت النظر إلى الاحتراز من البنوك كلها، سواء كانت مسمى كذبا وزورا بإسلامية أو لم تكن، فالبنوك كلها شر لا تودع الأموال وتأخذ عوائد ربوية منها. أما إذا كان أمرك مجرد حفظ للاضطرار خوف الضياع فالاضطرار لا بأس به، عفوا لا بأس معه، ولكن لا تنتفعي بأي فائدة ربوية تأتيك، خذيها للفقراء وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، يوم عرفة، كما معروف أن يوم عرفة جاء يوم السبت، هل يجب الصيام يوم السبت؟ والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي قليل من الذهب وأريد أن أخرج عنه الزكاة، عندي أخ زوجي ما عندوش مال عشان يشتري الأضحية، هل ممكن أن أبعث أنا هذه مال الزكاة ليضحي في بلد ثاني أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إخراج زكوات المال في الأضاحي فلا تجوز، لا يجوز صرف الزكاة في أموال الأضاحي، لا يجوز صرف الزكاة في شراء الأضاحي، أكرر لا يجوز صرف الزكوات في الأضاحي، إنما يعطى الفقير مالا فيحقه. هذا عن السؤال الأول. أما يوم عرفة إن وافق سبتا فصومي أيضا، لأن حديث لا تصوم السبت لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، فستوافقين السبت حتما. والحديث ينهى عن الصوم إلا إذا كان فرضا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. هذا وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صيام الست من شوال وعلى صيام الثلاثة البيض سيوافق السبت حتما، والله أعلم. فلذا قال مالك هذا حديث كذب، يعني لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو داود مضطرب، قال النسائي منسوخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ مصطفى. وحياك بارك الله فيك. حياك الله يا شيخ مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، وحياك الله. تفضل. حياك الله. عندي سؤال جزاك الله خيرا. تفضل وياك. عندي صديق يتاجر في العملة، يبيع العملة، يعني يبيع الدرهم بالدولار وبالأورو. وأنا أشتري من عنده العملة، أدفع له الدرهم ويعطيني الأورو مثلا أو الدولار لكي أتاجر بها، لكن عند السداد من باب المعاملة كأنه صديق يصبر علي في السداد، لا أسدد له مباشرة، يعني إن أعطيته مثلا 1000 درهم يعني تأتي مثلا 800 يورو، يعني أعطيه مثلا 100 بعد أسبوع 100 بعد أسبوع 100، يعني يتعامل مع هذه المعاملة لا تجوز. هل هذه المعاملة حرام أم حلال؟ حرام. هذه المعاملة محرمة. نعم. هذه المعاملة محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، ونهى عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فلا يجوز بيع العملة بالنقد، عفوا، لا يجوز بيع العملة بالآجل، لا يجوز التأجيل في بيع العملة. لا يجوز أن أشتري منك دولارات وأبقي عندي مالا أو تبقي عندك جزءا من الدولارات، لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الشيخ. تفضل. عندي مشكلة الشيخ، إنهم أنا في الجامعة هنا مجموعة من الأشخاص يخطفوني في عرضي ظلمنا وبهتانا يا شيخ بدون دليل، وأنا بريء أمام الله. إن كنت بريئا سيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن استطعت أن تبرئ ساحتك من باب قول النبي إنها صفية فافعل وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك الله. زادكم الله علما وحلما يا شيخ. وياك تفضل. يا شيخ بارك الله في لي، عندي سؤالين. تفضل. يا شيخ إمام يلحن في سورة فاتحة يحيل المعنى، مثلا يقول إياك بغير تسديد، يقول إياك، هل تصح الصلاة خلفه أم تبطل، وهل أعيد الصلاة؟ ما استوعبت السؤال، يلحن في الفاتحة ماذا يقول؟ لا يشدد في إياك. الأمر على التوسعة في هذا، بغير تسديد الصلاة تصح، الصلاة تصح. هذا ويسأل سائل عن خطبة العيد، هل هما خطبتان أم خطبة واحدة؟ أقول بالله التوفيق، يرى الأئمة الأربعة أن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة، وفريق من أهل الظاهر وأهل الحديث يرون خطبة واحدة لعدم وجود دليل تفصيلي، أما الجمهور فيرونها خطبتين كما سلف قياسا على خطبة الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تكرمت بس عندي استفسار، أنا عندي خالي من أول يعني من زمان وهو كان عاقل والديه، لكن الآن كبر في السن وهو أقرب الأقربين حالحين، هل يجوز إن أنا أقدر أساعده؟ هو خالي مباشر، هل يجوز إن أقدر أساعده؟ نعم ساعده، ساعده من وصل الأرحام، ساعده من باب وصل الأرحام. لو ولو كان ممكن يستخدم المساعدة هذا الشيء ثاني؟ لا إذا كان ممكن يضر؟ لا إذا كان يستعمل المساعدة في إثم فلا، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له، والله أعلم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي منها. تقول السائلة ليس لي محرم فسألت شيخا فقال تزوجي زواجا صوريا واصطحب الزوجة وبعد الرجوع يطلقك، هل هذا صحيح؟ هذا منكر من القول وباطل من القول، منكر من القول يزور، والنكاح لا يؤقت بوقت، وهذا شبيه نكاح المتعة، فهذا الكلام كلام باطل تماما. الزواج لا تشترط في هذه المدد، وكذلك يكون بنية المعاشرة والسكنة. هذا وآخر يقول إن شيخا طلع على الفضائيات يفتي الناس يقول لهم لا تقفوا بمنى، لا يجب الوقوف، لا يجب المبيت بمزدلفة ولا يجب المبيت بمنى، كذا قالوا عن شيخ ولا أحب ذكر أسماء. هذا وأصف هذا الشيخ بأن عنده انفلات فقهي وغثيان فقهي، وينبغي أن يحجر على أمثاله من الذين يقربون الأحكام الشرعية بهذه الطريقة، ويجب أن ننظر إلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان من سنته المبيت بمزدلفة حتى طلوع الفجر، ورخص للضعن من النساء، رخص للضعن من النساء أن ينصرفن بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل، فكونه رخص إذن الأمر ليس على الترخيص إلا لأصحاب الأعذار. وأما دعواه عدم المبيت بمنى، عدم وجوب المبيت بمنى، فمخالف للجماهير، فأنصح بالتريث والتثبت أثناء التلقي. وأذكر هؤلاء الذين يصعدون الفضائيات ويرجمون بالغيب ويقذفون بقلة علم وبغير دليل من كتاب ولا بسنة أن يتقوا الله ربهم ولا يضلوا عباد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ. وأنت طيبة. كنت حضرتك كان زوجي قال لي ألفاظ يعني ومعرفش هل المخرج منها هل هي يمين ولا يعني، أنا أقول لحضرتك الألفاظ إن هو مرة بيقول لي علي الطلاق ما حصل، وبعدين بسترجع بقول له أنت بتقول كلمة الطلاق في أنت بتحلف على حاجة، راح قال لي أنا بحلف كده، وبعدين مرة تانية قلت له أنت مش خايف الطلاق يقع؟ قال لي لا ده لو كدت، دايما يقول كلمة علي الطلاق ما حصل. يا أختي سؤالي ومرة تانية اصبري علي، اصبري علي، كم مرة قال لك أنت طالق صريحة؟ نعم. هل قال لك أنت طالق صراحة؟ لا لا ده هو بيحلف على حاجة بقول له أنت عملت كذا كذا، قال لي علي الطلاق ما حصل، علي الطلاق ما حصل. وكان حصل؟ هو بيقول لي لا انا ما كذبتش الكلام ده يقع لو كان لو كنت كذبت انا ما كذبتش. لا لا ليس عليه شيء لا تحسب تطليقه. طيب والسؤال الثاني يا شيخ ان هو مره بيقول لي انا هبعت لك ورقتك على يد محضر ما اعرفش يعني ما قالش ما قالش لا يقع لا يقع دعك من الوسوسه دعك من الوسوسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك ويكثر من امثالك يا شيخ. وياكم يا شيخ. كنت سمعت كلام حضرتك من شويه يا شيخ ان البنوك كلها ربويه. نعم. هل هذا الكلام يشمل بنك فيصل؟ حتى بنك فيصل. انا ليا فلوس في الحساب الجاري. انصحك بسحبها في الاستثمار يا شيخ. انصحك بسحبها من اي بنك. نعم يا شيخ انصحك بسحبها من اي بنك. الحساب الاستثماري ولا ولا تخضع بالموظفين الذين وظفوا كمفتين لهذه البنوك. اسحب فلوسك تماما من هذه البنوك. اسحب اموالك تماما من كل بنك الا اذا اضطررت لحفظها اذا كانت ستضيع في اخف الاضرار. والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الله يعافيك كل سنه وانت طيب وانت بخير. والامه الاسلاميه يا رب واسال الله يا رب نكون من الحكام السنه دي. وانت طيب. شيخ بس عايز ابني يسأل بس على يعني على فضائل صيام يوم 9 لان حابب بس يعرف الفضائل بتاعته وجزاكم الله كل خير. يوم 9 عفوا تقصدي يوم عرفه ولا الايام هذه؟ يوم 9 في يوم عرفه. يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه. الله يكرمك بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ الله يكرمك. الحمد لله تفضل. الحمد لله عايزك تدعي لها يا شيخ. الله يوفقنا وياك والسامعين والسامعات. الله يكرمك. كنت عايز اسال على العربيات بنك ناصر. بالتقسيط هل هي حلال ولا حرام؟ ابتعد عنها لأن البنك لا يتملكها. يدخل البنك لا يتملك. كل هذه البنوك لا تتملك. تدخل كممولة وتخدع الناس وتأخذ ما مولته مع العائدة الربوية. ابتعد تماما عن كل البنوك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم يا شيخ انا متزوجه من انا تزوجت من رجل على اساس انه طلق المراه الاولى التي تزوج معها بطريقه غير شرعيه وله منها اولاد وبعد الزواج وهذا هذا كان شرط ولي امري وعندما تزوجت به اكتشفت انه ما زال يتكلم معها يهاتفها يوصلها إلى أهلها مع العلم أنها ليست شرعية والأطفال غير شرعيين. عفوا عفوا. ولا يكف عن عندما ما فهمت السؤال. نعم. أنا ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال. أنا متزوجة من رجل. إيه. وبعد. ماذا؟ أنت متزوجة من رجل وبعد ذلك. مطلق زوجة. أولى طلق زوجة أولى وبعد وله منها وتزوج من هذه الزوجة بطريقة غير شرعية هذا لا يخصك وله منها أولاد وكان شرطي عندما تزوجت بهذا الرجل أيوة كان شرطي أنه إذا طلق المرأة الأولى سأتزوج به لأنها غير شرعية وعندما تزوجت به اكتشفت أنه غير مطلق وإنه يتكلم معها ويهاتفها ولما أعترض أنا لا يكف عن سبي وإهانتي وشتمي فماذا أفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالأخت تزوجت زوجا مشترطة عليه أن يطلق الزوجة الأولى لأن زواجه بها كان غير شرعي فوافقها على ذلك وبعد خانها في ذلك لا أن تطلب الطلاق ولا كافة مستحقاتها كمطلقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بالنسبة لسق الإضحية يعني بيجوز أن الواحد يعني بدل يجيب ويضحي يجوز لكن دون الأفضل. الأفضل أن تضحي وأن تأكلي وتطعمي الفقراء وتهدي. لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وتلك سنة النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. فالتوكيل جائز، لكن الأفضل أن تأكلي منها وأن تهدي منها. بارك الله فيك، السلام عليكم، وأنت تصدقي منها. وعليكم السلام أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أريد أن أسألك عن مسألة صيام يوم السبت. لا بأس يعني بصيام يوم السبت. أعرف أعرف الحديث، تكررت الإجابة مرارا. عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا ما إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث تقدم الكلام عليه مرارا بأن الإمام أحمد قال أصول الشريعة تخالفه، ومالك قال حديث كذب، وأبو داود قال منسوخ، والنسائي قال مضطرب، وغيرهم تكلم فيه، لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، فستصوم السبت. ولأن النبي قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت، إلى غير ذلك من الاستدلالات التي قدمناها في مطلع هذا الدرس ودروس أخر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. لا يعني فضيلتك دلوقتي قلت بالنسبة لخطبة العيد إن الأئمة الأربعة قالوا إنها قياسا نعم خطبتين نعم، وبعض العلماء قالوا إنها خطبة واحدة. هذا المتأخرون المعاصرون. طيب فضيلتك دلوقتي يعني أنا دلوقتي محتار، يعني أختار دي ولا أختار ديت؟ الأمر في ذلك كله واسع، لا تحدث أي مشكلة. المهم إذا اخترت رأي الأئمة الأربعة الجمهور من العلماء وخطبت خطبتين فلا بأس، اخترت رأي الآخر فلا بأس، لكن لا تحدث خلافات يوم العيد. أعلم الناس ما جهلوا من أمر دينهم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وجزاك الله مثله. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يا فضيلة الشيخ أنا أريد أن أعرف شيء من الإسلام. نعم. أي شيء في الإسلام، ما عنديش العلم الشرعي لكده. هل لو نشرت المواقع للخطب للشيوخ على مثلا على الفيسبوك للناس تستفيد، سواء أي خطبة للشيوخ ولا ما هل كده بسهل؟ نعم نعم نعم نعم، هذا خير، هذا خير إن شاء الله، لكن انتقي الخطب التي تنشرها، لا تكن خطب فيها سباب ولا فيها شتم ولا طعن، إنما خطب فيها قال الله قال رسول الله، أقوال علمائنا أقوال أئمتنا الأولين. أما الخطب التي يتهوك فيها الخطباء ويجعلون المنابر منارات للنيل من الناس والطعن في أعراض المخالفين فلا تنشرها، لا تنشر شيئا في طعون في المسلمين. إن ربك يقول في كتابه الكريم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كانت الخطبة فيها ذكر لله وتذكير بالله وبآياته وبأيامه وسننه في خلقه وبسنة رسوله والفقه والمواعظ ونحو ذلك فلا بأس، أما الخطب التي تحوي سبابا وشتائم وتهورات فاتقها حتى تثاب وتغنم في تبليغك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك. وفيك. عندنا في المغرب يعني أئمة يصلون قبل صلاة قبل الوقت صلاة الصبح، هل نصلي معهم الجماعة ونؤدي الفريضة في البيت؟ عفوا. وتصح الصلاة معهم قبل الوقت؟ لا عفوا، يصلون الصلاة قبل وقتها قبل دخول الوقت. صلاة الصبح. إذا أنت موقن أنهم يصلون قبل دخول الوقت لا تصلي معهم. لا ممكن إلا إذا كانت نافلة تتنفل بها، لكن بين لهم واظهر لهم حقيقة ما هم فيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا أم أحمد من الزقازيق. تفضلي. لو سمحت عندي بنتي مخطوبة لواحد شغال في شرم الشيخ، فشغال في فندق في مطعم في فندق في شرم الشيخ، حلال ولا حرام؟ يبتعد عن هذه البؤرة أفضل له في دينه، فإن هذه الأماكن لا تسلم من الأمراض التي تضر بالقلوب، ففيها عرايا وفيها خمور إلى غير ذلك. فالصالح ليس هذا مقامه. فإذا كانت البنت دينة فإما أن يكف عن ما هو فيه، وإما أن تبحث عن دين يكافئها، والله أعلم. السلام عليكم. شخص يقول إنه شك في قول لزوجته لم تذهبي إلا وأنت مطلقة، لم يتقن اللفظ التي قالها، هل يحسب عليه طلاق أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لا يحسب طلاق إلا بالذي أيقن به وبأنه صريح في بابه، والله أعلم. أما الشك في الطلاق فلا يحسب به تطليق، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يسأل سائل عن الأضحية قبل صلاة العيد، هل تجوز؟ أقول بالله التوفيق لا تجوز، ثم لا تجوز. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم فلتذبح مكانها أخرى، والله أعلم. ولقد قال تعالى فصل لربك وانحر، والله أعلم. أما الحاج فدم التمتع في حقه جائز قبل رمي الجمرة وبعدها، لأن النبي ما سئل عن شيء من أعمال الحج التي تعمل يوم النحر إلا قال فعل ولا حرج. نحرت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. حلقت قبل أن أنحر، انحر ولا حرج. هذا في أعمال يوم النحر للحجيج، أما غير الحجيج فكما سلف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثلا. طيب يا شيخ، أسأل عن حفظ القرآن بالنسبة للحائض، هل يجوز للحائض أن تحفظ القرآن إذا كانت تريد أن تختم حفظ القرآن، أن تختم حفظ القرآن؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، هل إذا تاب الشخص وحسنت توبته هل يحتج بالقدر كما احتج سيدنا آدم على سيدنا موسى؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قراءة الحائض للقرآن فجائزة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحج لما حاضت ماذا تصنع، قال فعلي ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، فالحاج له أن يتلو وأن يذكر، فللحائض أن تقرأ القرآن، ولكن تحفظا تمسكه بحائل كجوانتي أو أي حائل آخر خروجا من الخلافات. أما إذا تاب الشخص من معاصية هل له أن يحتج بالقدر؟ إذا تاب وحسنت توبته وعوتب فله أن يحتج بالقدر، لكن إذا لم يعاتب فيسكت ولا يماري، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، انا عاوز اسال السؤال. عندي ابني عنده سنتين، فعمل له وثيقة في البنك لغاية سن 21 سنة ان هو ياخدها بعد 21 سنة، ان هو يعمل له بس المشروع بيها او اتق الله. اتق الله ولا ترابي ولا تطعم ابنائك من الحرام، اتق الله، فك هذه يعني الوديعة. طب يا شيخ، يعني ابي حرام حرام حرام، لا تلاثم، حرام حرام. بارك الله فيك، اتق الله في نفسك وفي ذريتك، أطعمهم طعاما حلالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صديقي الشيخ، بعد إذنك سؤال. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. أكرمك الله. الحقيقة أنا تعودت على شراء أشياء من مكان لبيعها بسعر الجملة، بسعر طبعا زهيد شوي. في أخت، لا هي مش أخت يعني، هي في بائعة قالت لي تعالي اشتري مني وأنا هديكي بنفس سعر الجملة اللي بتشتري من المكان ده، بضاعة مكتبية. فأنا توجهت ليها الحقيقة وأنا واثقة من صدقها، واشتريت منها البضاعة دي، وأنا مش عارفة نفس السعر في هذا الشهر في المكان الجملة. فوجئت طبعا بأسعار عالية جدا، قلت احتمال السوق ارتفع سعره. وبعد ما دفعت لها الأثمان الحياة كاملة فوجئت، أنا كنت راحة نفسي اليوم في المكان ده بكمل مشتريات ما لقيتهاش عندها، فوجئت بأنها مضافة السعر مرتين أو ثلاثة في بعض البضائع منهم. وفي نفس الوقت أنا الحقيقة اتأكدت أن نفس البضاعة بنوعها هو اللي أنا اشتريته منها. أولا حسيت أنها خلفت الاتفاق الشفوي بيننا، فهل هي محقة؟ ثاني نقطة بعد إذنك. ليست محقة. نعم ليست محقة. طيب ثانيا بعد إذنك، أنا فوجئت بأن أنا وأنا براجع ورقة الحساب اللي هي كتبها بإيديها لجمع الأسعار إنها أخطأت وظلمت نفسها في السعر النهائي، فهل أنا ملزمة أني أدفع لها الفارق ده مع أنه هو أصلا فيه مضاعفات كبيرة؟ فهل أنا دلوقتي أتجه عشان وجدت الفرق في السعر ده أدفعه لها؟ لا، أخبريها أنك غششتيني وانظري ماذا ستقول. نعم هقول لحضرتك بالضبط، أنا اتصلت بها تليفونيا وقلت لها احنا متفقين كنا على سعر الجملة وانت نقضتيني نقضتي الاتفاق، وفي نفس الوقت يعني هي قالت انا مشتريها بسعر غالي من هنا من المكان اللي احنا فيه، بس ده ما كانش اتفاقنا، هي قالت لي تعالي واديكي بسعر المكان اللي انت بتشتري منه. النقطة الثانية ان انا انها يعني جدلتني على اساس ان انا اخت ومنتقبة وان احنا متعبين، فالحقيقة انا احتراما لنقابي سكت، وخاصة ان كان في ناس عندها قلت لا عشان ما نظهرش بمظهر سيء انا سكت وهضمت حقي. بس فوجئت بقول لحضرتك على كل استمع الجواب لك ولغيرك. جزاكم الله خيرا يا شيخ الفاضل، الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذا اللي حصل نوع غش، والتضعيف غش أيضا، تضعيف الشيء بواحد يباع بثلاث هذا غش كذلك، فعليكما بالشرط الذي اتفقتما عليه هذا. وأنتقل إلى مسألة أخرى تسمى عند العلماء مسألة الظفر. شخص ظلمني وأخذ مالي، إذا أيقنت يقينا تاما أنه أخذ مالي فظفرت بحقي من قبله، هل لي أن أخذ هذا الحق دون علمه أو بعلمه؟ لكن محل الأخذ إذا كان الحق ثابت يقينا لي، فهذه تسمى مسألة الظفر، ده جائزة على الصحيح، وذلك للآتي ذكره. قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ولأن هندا أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه أدلة أخرى على مسألة الظفر، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك كنت بس على سؤال، كنت في سنة من السنين كنت أنا في رمضان وكنت بعمل عملية الإحلام. نعم. كنت بستمنى ليلا. أنا عم الشيخ معايا. وبعد. فالعملية دي قررت كذا مرة وكنت بستمر بالجنابة تاني يوم في نهار رمضان. فالعملية دي كنت بتستمر طويل. خلاص خلاص خلاص دعك دعك. أقول عليك اسم الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب والشريرات من الفتيات. فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء. أما عن صحة الصيام، يعني أنت لم تغتسل حتى طلع عليك النهار، فالصيام صحيح، وذلك لأن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فافترض سؤالا آخر، رجل جامع زوجته من الليل ولم يغتسل وطلع عليهما النهار الصيام صحيح ما دام قد نواياه والله أعلم. أما الاستمناء فمحرم تحريما مستقلا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن زيارة النساء للمقابر يوم العيد، هل ورد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه؟ أقول لا أعلم ذلك واردا، لا أعلم لذلك مستندا والله أعلم. أعني تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر، بل وأبعد عن الصواب من النواحي الشرعية، من النواحي الشرعية العامة، لأن العيد يوم يسعد فيه الناس ويفرحون. ولقد كانت عائشة تضع خدها على خد النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى الأحباش يلعبون في المسجد. ولقد قال عمر لرسول الله في حلة أتت النبي عليه الصلاة والسلام: اشترها يا رسول الله تجمل بها للوفود وللأعياد. فالعيد يوم فرح ليس يوم ذهاب إلى المقابر لزيارة القبور، فلم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. جزاك الله عنا خير يا شيخ. عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. إن أنا عندي ولاد في تعليم خاص في الجامعة، كان إمام معنا فلوس وحصلت ضائقة مالية وبدأت أدين مبالغ كبيرة قوي، ودلوقتي عندي شقة اللي نعدى فيها يعني تمليك وحاولت أبيعها ما بتتباعش، وفي قرض ميسر من البنك بحيث ده أنا أكمل الدراسة بس والدنيا هتبقى زي ما هي عليا، ينفع الكلام ده؟ لا لا ينفع، لا يعني يجوز، حرام. بس ده يعني ممكن الديون تبقى على ديون تاني، انا بدي ديون تاني. لا يجوز القرض من البنك ولو بفائده 1%. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا من اجله. بارك الله في عمرك ونفع بك وجعلك دائما سيف من سيوف الحق سلطه على اعدائه. يا رب واياك والسامعين والسامعات. سؤالين سريعين جزاك الله خيرا. تفضل. اولا، رجل طلق مراته وانتهت عدتها ثم ليراجعها بعقد جديد ومهر جديد، فبذلك كم طلقه بقيت لها؟ تطليقتان. تطليقتان فقط. نعم، بقي لها تطليقتان فقط، يعني لا يبدا الطلاق من الاول. لا، محسوبه الاولى. محسوبة. وإلا كان الناس كلهم ما شق عليهم أمر، كان الزوج يطلق امرأته مرتين ويتركها حتى تنقضي العدة ويتزوج ويرجع يتزوجها، فمحسوبة السوابق، محسوبة. إلا إذا تزوجت بعد التطليقة الأولى رجلا آخر ودخل بها الرجل الآخر، فتسمى مسألة الهدم، زوجها بالرجل الآخر الذي بنى بها بعد زوجها يعدم هذه التطليقة. شكرا خيرا. حاضر. السؤال الثاني شيخنا. نعم. فتوى سمعتها ولا أعلم صحة مصدرها، مثل ما بلغني قال أنها لابن باز رحمه الله، قال أنه لو حج الحاج من مال مسروق قبل حجه عليه إثم السرقة، وفي النهاية أسألك بالله أن تدعو لي ولأسرتي ولأهلي جميعا. بارك الله فيكم. أما الذي ذكرته لا أدري عن صحة نسبته إلى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولكنها قول لبعض العلماء، قول لبعض العلماء، لأنه من الممكن أن يسدد، أن يتوب ويدفع المال المسروق إلى أصحابه، فهي مسألة مختلف فيها بين العلماء، مسألة فيها اختلاف بين العلماء، فمنهم من يقول عليه إثم السرقة والحج يصح، ومنهم من يقول ببطلان الحج والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عندي سؤالين. تفضلي. الاول، انا كنت بصلي فبعدين ابني صغير رضيع عنده سنه، فكان بيعيط فشلته، كان متبول فانا لمست البول بتاعه، فكده الصلاه بتاعتي بطيئه عايده ولا ايه؟ السؤال الثاني، انا كنت في رمضان اللي فات كنا رايحين لزياره مريضه، فالسفر كان بعيد، قعدنا 4 ساعات في الطريق، فلما جيت انا برضو مرضع يعني، فلما جيت لقيت نفسي تعبانه جدا فافطرت، فهل كده عليا وزر ولا عوض الجمعة في بقية الأيام؟ يعني عفوا، يعني انت أفطرتي في البيت أو في طريق السفر؟ لا، أما جيت لقيتني تعبانة مش قادرة أكمل رحت جاوبت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما المرأة التي لمست بول طفلها أثناء الصلاة فالصلاة تصح، ولكن كان يلزمها أن تطهر المكان لكن الصلاة تصح. هذا وعن كونها كانت مسافرة لم تفطر في السفر ولكن رجعت إلى بيتها فأفطرت في البيت، هي في البيت لا تسمى مسافرة، ومن ثم لا تقصر الصلاة، لا تقصر الصلاة في بيتها ولا تسمى مسافرة إنها قد وصلت. فعليه إذا كانت تطيق الصيام فأفطرت أو تستطيع التحمل فأفطرت تأثم بلا شك، وعليها الإعادة بلا شك. أما إن كانت أنهكت تماما فتأخذ حكم المريض، والله تعالى أعلم هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. ثم إن إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة موفقة مسددة تنشر الخير وتدعو إليه وتحث الناس على التوحيد وعلى اتباع الكتاب والسنة. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وحسن مراقبته في هذه الأيام الطيبة المباركة وفي كل وقت وفي كل حين. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا مسلما، وربكم قد أمركم بالصلاة عليه إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وردوا المظالم إلى أهلها وأصلحوا ذات بينكم فلا يدخلن عليكم عيد وبينكم شحناء وبينكم تباغض، وأكثر من الاستغفار فبه تدفع البلايا والنقم وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.